بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن الوسائل التي نعمل بها للإسلام ولنشر هذا الدين ولإقامته في أرض الله سبحانه وتعالى، من هذه الوسائل محاربة المنكرات. فإن محاربة المنكر أي محاولة منع المنكر، أخذ بالناس إلى فعل المعروف، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. فكما كانت الآيات تتلى على مسامعنا منذ قليل، فالله سبحانه وتعالى يقول فيها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بمحاربة المنكرات. إذن فمن أعظم الوسائل التي يحارب بها المنكر ويقام بها الدين وينشر بها الإسلام أن تعمل بذلك وأن تقيم ذلك، أي تعمل بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسيات العمل الدعوي عموما. وربما بعض الناس يحجم عن العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية ملامة الناس أو خشية الضرر أو نحو ذلك، فيقال إن العمل بالدعوة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك قدر لا بد من استيعابه أنه ربما يؤذى ويصاب الدعاة إلى الله عز وجل والذين يحملون هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما ينبغي ملاحظته أن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن ينتقل من الأداء الفردي إلى الحشد الجماعي، يعني من الوسائل التي يزداد بها هذا في مجتمع المسلمين، أي يزداد العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعات المسلمين، أن ينتقل هذا العمل من الأداء الفردي إلى الأداء الجماعي، يعني لا يعتمد العمل على أفراد وأشخاص ويترك المسلمون أكثرهم هذا العمل بحجة أن هناك من يقوم به كالدعاء والوعاظ ونحو ذلك، لا، بل هذا العمل كما تقدم في الآيات واجب على كل مسلم كما فسر ذلك العلماء: ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما سبق فقد فسر العلماء ذلك أن هذا متعين على طائفة ويجب كذلك على كل مسلم بحسبه، أي بحسب قدراته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقصد بالأمر بالمعروف أخذ الناس إلى فعل الخير، والنهي عن المنكر كذلك الأخذ على أيدي الناس في ترك وعلى ترك المنكرات. ولم يعد من المجدي أن يمارس الدعاء إلى الله عز وجل النهي عن المنكر بعيدا عن تأييد قطاع الصحوة، بل عن تأييد المجتمع كله، أي أنه لا بد للدعاة إلى الله أن يعملوا كذلك على أن يكون المجتمع كله من حولهم يعينهم على إقامة هذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاربة المنكرات وإبدالها بالخيرات. ولذلك لا بد من العمل على أن يكون المجتمع كله يعمل في هذه الوظيفة، كل بحسب قدرته وبحسب علمه وبحسب ما يستطيع. ولو أن المجتمع قام كله بذلك لتحول الأمر ولتغيرت الصورة ولانتقلت حياة المسلمين إلى أعظم حال. ونضرب مثالا واقعيا حول إنكار المنكرات العظيمة الموجودة في المجتمع إذا قام إليها بعض أفراد المجتمع من غير الدعاة إلى الله عز وجل على ما هو معتاد في أذهان الناس. إن أكثر الناس في أذهانهم أن الذين يقومون بهذه الوظيفة هم العلماء والوعاظ والدعاء فحسب، لا بل كل إنسان يستطيع أن يخدم دين الإسلام وأن يعمل للإسلام ويقيم هذه الفريضة العظيمة على حسب قدراته وإمكاناته. فقد يكون عند واحد من عامة الناس من القدرة على إنكار منكر معين ما ليس عند العالم الكبير أو الواعظ أو نحو ذلك، لأنه هو الذي يستطيع أن يصل إلى القدرة على إنهاء هذا المنكر وإبداله بمعروف. ولنضرب لذلك مثالا على هذه المسألة، وهو ما قام به بعض الغيوريين على دين الله عز وجل في رفع القضايا، أي القضايا في المحاكم ولو كان عن طريق القانون الوضعي، برفع القضايا على رموز الانحلال والعلمنة المجاهرين بفجورهم وكفرهم، حيث تم رفع قضايا على بعض الممثلين والممثلات الذين اعتادوا تقديم مشاهد مخلة في أفلامهم وعلى صور الإعلانات المعلقة في الشوارع والطرقات. المانع أن كل من كان له قدرة على أن يعين على ذلك يفعل، فهذا عمل قام به بعض الناس ويعني كان له ثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وغيره كما سنذكر. فصور العاريات وغير ذلك لا مانع أن يقوم بعض الناس الذين عندهم قدرات غير الوعاظ وغير الدعاء على إنكار المنكر على هذا النحو بما يفعلون من قدراتهم، يرفعون قضايا في المحاكم ويشهرون بهؤلاء بأنهم يفسدون المجتمعات الإسلامية ونحو ذلك. ومن أروع هذه الأمثلة في الحقيقة القضية التي تم على أساسها طلب التفريق بين أستاذ جامعي وزوجته لإتيانه في كتاباته التي يدرسها في الجامعات أقوالا نص العلماء في كل المذاهب على عدها ردة يستتاب قائلها وإلا قتل. ولذلك لما قدمت قضية هذا الرجل الذي كان يتكلم في مدرجات الجامعة بكلام إلحادي رفضت في أول الأمر، لما رفع بعض الغيوريين دعوى قضائية على هذا الأستاذ الجامعي الهالك رفضت في أول الأمر، المحكمة الابتدائية رفضتها وتعلمون هذه القصة كلكم، وهي قصة طاهر اسمه نصر أبو زيد هذا. فهذه القضية رفضت في أول الأمر، لكن لم ييأس هؤلاء، لم ييأس هؤلاء المجاهدون وأعادوا رفعها في الاستئناف، فحكمت المحكمة الاستئنافية لصالحهم بأن هذا مرتد وأنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، هذا هو القانون الوضعي نستغله في مثل هذه المسائل. فحكمت المحكمة بذلك، فرفع هذا الرجل نقد، فحكمت المحكمة التي بعدها بأنه مرتد وأنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته. وتعلمون ما كان من أمره، أنه فر هو وزوجته إلى دولة خارجية لما سمع الحكم، وقد هلك في الخارج ونسأل الله تعالى أن يهلك أمثالهم. وهذه صورة من صور الإنكار لكل من له قدرة بطريقة أو بأخرى. وهذا شاب مثلا من الشباب الغيوريين على دين الله سبحانه وتعالى، يرسل إلى إحدى الصحف يستنهض فيها، الصحف الكبيرة المشهورة، يستنهض فيها غيرة علماء الدين للذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الهجمة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة اللي فاتت السابقة، فلا مانع من أن يقوم كل من له قدرة كمثل هذا الشاب الذي راسل الجرائد الكبيرة وأخذ يستنهض هذه الجرائد الإسلامية التي هي في بلاد إسلامية على أن يكون لها مقالات في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجمة هذه الدول الأوروبية والغربية التي تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ما تفعل من حرب على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها ثمرة أن كثيرا من هذه الجرائد ولو لم تكتب بطريقة دينية شرعية إلا أنها كان لها أيضا موقف في الإنكار على هذه الحملات. وآخر أيضا، أي هذا شاب آخر، شاهد فيلما أجنبيا يقدح في الذات الإلهية، فبعث إلى إحدى الصحف أيضا الواسعة الانتشار يستنكر سقوط الرقابة على تمرير هذا الفيلم. فهذا أيضا جهد، تقول أنت ما فيش فايدة، افعل والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل على يدك أنت بإذن الله تعالى نصرة ذلك. ولذلك في الحقيقة أنا أعجب كثيرا من كثير من إخواننا يأتي ويحكي يقول شفت على القناة الفضائية الموضوع الفلاني العلاني. طيب ما تقدرش أن أنت وانت قاعد في ساعتها اتصل على الوسائل الممكنة لهذا، اكتب، راسل ونحو ذلك. فكل هذا نوع من إنكار المنكر. أما المنكرات الصغيرة المتكررة، يعني أنا في الحقيقة بقتضي بالكلام على قدر المستطاع حتى لا نطيل عليكم. أما المنكرات الصغيرة، يعني احنا ضربنا أمثلة على المنكرات الكبيرة، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام بالإلحاد ونحو ذلك، فلماذا تعتبر نفسك لا قيمة لك؟ لماذا تعتبر نفسك لا قيمة لك في الإنكار؟ لا، لو لم يكن لك دور لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من 10,000 يوم تبوك كان جيش المسلمين عدده 10,000، ولما خرج المسلمون وتخلف 3 أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لأصحابه لا تكلموهم واهجروهم. فلو قال كعب بن مالك وأصحابه ما أنا واحد، إيه يعني أنا دوري مش كبير في الموضوع؟ أبدا، لو لم يكن لك دور وتأثير ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 من 10,000. انظر، هذا يدل على أن الواحد له تأثير إذا كان بالخير بإذن الله تعالى. ولذلك كل موقف تستطيع أن تنكر فيه وأن تحارب المنكرات فلا تسكت، ونقول كن عندك فقه، ولا نقول تسكت يعني أنك تأخذ على يد صاحب المنكر في كل مرة باليد ونحو ذلك، لا، بل يكن عندك فقه. ولذلك احنا نذكر على مسامعكم هذه الصورة الافتراضية، وإن كانت هي في الحقيقة مش افتراضية، وهي موجودة ليل نهار في حياة المجتمع عموما. هذه الصورة المكرورة في حياتنا هي صورة صغيرة لمنكرات صغيرة لكنها متكررة، فيها تعليم وتدريب وكذلك بيان لحمل المسؤولية في الدعوة إلى الله ومحاربة المنكرات ولو في الصور الصغيرة، فما بالك في القضايا العظيمة. قضايا العظيمة مثل محاربة النقاب ومحاربة الحجاب واللحية والختان والسب النبي صلى الله عليه وسلم والأفلام وغيره، كل من له قدرة فليفعل. الحقيقة القنوات الفضائية لها دور كبير الآن في الحقيقة، وسيأتي عندنا إن شاء الله تعالى يعني كلمة تتعلق بمثل ذلك، وهو استغلال الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى. فأما المنكرات الصغيرة التي نواجهها في كل يوم فتحتاج أيضا إلى فلسفة جديدة إنجاز التعبير. فهذه مثلا صورة لحادثة مكرورة تقريبا يوميا مع أكثر الناس، وفيها يعني كيف يتصرف ربما أحيانا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولا أقصد الداعي يعني الشيخ، إنما أقصد كل من أراد أن يقيم دين الله عز وجل. فهذه صورة افتراضية لهذه المسألة. هذا محمد في صورة يعني بيحكي لنا فيها صورة افتراضية عربية ميكروباص وراكب فيها ناس، والسواء ومشغل أغاني، السواء سواء مشغل أغاني والناس راكبين، وفي أخ في العربية. إيه رأيك الصورة دي بتحصل كم مرة في اليوم؟ كل ده انت فيش عربية ميكروباص بتطلع ما فيش أخ والحمد لله، وما فيش عربية تقريبا ميكروباص بتطلع إلا وغالبا فيها أغاني غالبا، نسأل الله العفو والعافية. فهو بيذكر لنا مثال طيب على هذه المسألة، فبيذكر صورة كده لحوار لطيف كده وخفيف نختم بالكلام. فهذا محمد يركب السيارة الميكروباص ومع الناس، فمحمد دخل السيارة كالعادة الإخوة السلام عليكم ورحمة الله، الركاب البعض يرد السلام والآخر منشغل في سماع الأغنية الصاخبة الشهيرة التي أدار سائق السيارة التسجيل بها. محمد لو سمحت وتكرمت يا أخي الكريم أرجو أن تغلق هذه الأغنية جزاك الله خيرا. الركاب والسائق في وجوم كالعادة مش كده، أو واحد من الركاب يا راكب يا السائق يا واحد من الركاب، فالغالب السائق بيرد، فدي افتراض يعني. قال حاضر يا عم الشيخ، ومضى بالسيارة ولم يغلق التسجيل، برضو دي موجودة كالعادة. نعم محمد في إلحاح، لو تكرمت يا أخي اغلق هذا التسجيل، أما تعرف أن سماع الأغاني والموسيقى حرام؟ السائق يلتفت مذهولا، ماذا تقول؟ لماذا تعقد الأمور يا عم الشيخ؟ أنا لم أزني ولم أشرب الخمر، فماذا في سماع أغنية بريئة؟ حوار تقريبا ثابت. محمد يقول أنا أعرف يا أخي أنك لم تزني ولم تشرب الخمر وأنك تصلي وتصوم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا حيث قال ليأتين على أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد أجمعت المذاهب الأربعة على تحريم الأغاني والموسيقى. والحوار ده مش معناه أن الأخ كل واحد من الناس يقول له نصوص شرعية، في واحد ممكن تقول له جملة، في واحد تقول له جملتين من النصوص، في واحد ممكن تقول له النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لأنه مش هيديك فرصة تتلو الحديث كله ونحو ذلك. أحد الركاب لا تبالغ يا عم الشيخ، فقد رأيت الشيخ فلان الفلاني المشهور طبعا يسمع أغاني الست، يعني الرد المعتاد برضه يا عم الشيخ ده الشيخ فلان اللي هو أحسن منكم بيسمع أغاني الست. نعم محمد يرد ويقول يا أخي إذا سألك الله يوم القيامة سمعت حديث رسولي في تحريم الغناء ولم تنتهي، هل ستقول لأنني رأيت الشيخ فلان الفلاني يسمع الأغاني؟ أيها الإخوة إن سماع الأغاني داء يجب أن نتخلص منه، إنه ينبت النفاق في القلب كما قال الصحابي عبد الله بن مسعود، ثم إنه مزمار الشيطان، وما سكن الغناء في قلب إنسان إلا وطرد منه القرآن. فمن منا يسمع إلى القرآن ويستمع به يستمتع به كما يستمتع بسماع الأغاني؟ إن القرآن هو غذاء الروح وليست الموسيقى والأغاني. أحد الركاب يا عم الشيخ سعل قلبك وسعل ربك. فقال محمد لا يا أخي هذه العبارة ليست صحيحة، فأنت كلك لله، أنت مخلوق لله وليس لنفسك، وربك الذي تعبده وتصلي له وتحبه يقول لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن حياتك كلها لله. ثم إننا لا نلتزم بهذه العبارة، فهل نحن نعطي نصف أوقاتنا لله عز وجل؟ ده كلام محمد بيقول لهم يعني. نعم أحد الركاب كلام الشيخ صحيح، ده واحد يعني كلام الشيخ صحيح، اغلق هذه الأغنية وسمعنا قرآن يا اسطى. راكب آخر انتظر لا تغلق التسجيل. الجماهير حصل فيها نوع من الإباء التضارب، ده وارد كله. لماذا تريد أن تفرض رأيك علينا جميعا يا عم الشيخ؟ أنتم كده الملتزمون، متزلمتون، متسلطون، دكتاتوريون، وده وارد تسمع من كل هذا. نعم. محمد وهو يبتسم: يا أخي أنا لم أفرض رأيي، أنا قلت للسائق لو سمحت وتكرمت، ولو رفض في النهاية أن يغلق التسجيل كنت سأضطر للنزول من السيارة، ثم إن النصيحة بمقتضى شرع الله عز وجل ليست فرضا للرأي بل مصلحة عامة لكل الناس. السائق متحديا: طب عندك شريط قرآن عم الشيخ؟ يعني كأنه هو يعني إيه؟ هيسكته بقى خلاص. محمد، طبعا محمد الداعي الميداني المجهز، مش الميداني بس، والله كل إنسان يخن يعني الحقيقة أن يفترض أن الموقف ده يقابلك كل يوم، لازم يكون في جيبك، في شنطتك، في الكيسة بتاعتك شريط، استوانة، كتيب، لابد، لأن المواقف دي لا تنتهي. وكم يكون أثر يعني حدوث مثل هذه المواقف على توقعك أنت؟ أثره يبقى عظيم جدا. أنت متوقع يقول لك زي الراجل اللي قال له ده كده: طابع من الشيخ خلاص ماشي، يعني أنت معك شريط قرآن يعني تدهن؟ محمد على طول يعمل إيه؟ فضل جاهز، يعني ده هذا داعي ميداني. نعم. قال محمد يمد يده مسرعا في جيب قميصه: نعم، ولكن افرض انه ليس لم يكن معي شريط، فيمكنك ان تفتح اذاعة القرآن، والا فاغلاق التسجيل ايضا غنيمة. نعم. شوف المقصود، العبارات بتاعته الداعي ده، ان هو بيقول له كل الافتراضات. احد الركاب مقاطعا: هو انت صحيح يا عم الشيخ كنت هتنزل لو لم يغلق التسجيل؟ هو مش متصور انه الداعي الى الله سبحانه وتعالى هذا الامر بالنسبة له امر عظيم. فقال محمد مبتسما وفي ثقة: نعم، فان المنكر اذا لم استطع ان ازيله يجب ان ازول عنه. وانا في دقيقة كده احكي لكم موقف لاحد مشايخنا الافاضل حفظهم الله تعالى، شيخنا الشيخ سيد عبد العظيم، كان في اول الصحوة كده من حوالي 20 سنة، فكان هو الشيخ راجع من درس في منطقة بعيدة يعني او نحو ذلك، تقريبا كانت الدخيلة او حاجة زي كده، وكان لسه طبعا مفيش امكانيات ولا الاخوة مع عربيات ولا حاجة، حاجة شبه كده يعني. فكان الشيخ راجع من درس او راجع من زيارة يعني نحو ذلك، فراجع الشيخ ليلا وكان الجو شتاء ممطر، فأشار إلى تاكسي، وقف التاكسي فركب جنب السواق، السواق مشغل أغاني كالعادة، فالشيخ رد قال له: لو سمحت يعني اقفل الأغاني دي، فنفس الحوار تقريبا، وفي الآخر خالص هو كده. قال له: خلاص طيب نزلني. قال له: خلاص تتهددني؟ انزل. وراح فاتح الباب والشيخ نزل. الراجل السواق ده هو الذي حكى الحكاية للشيخ بعد كده، فلقي الشيخ بعد فترة، لأن لا أذكر يعني الوقت بدقة يعني، فلقيه فسلم عليه فقال: يا شيخ أنت ما أنتش عارفني؟ فالشيخ ما هوش فاكر طبعا، وخصوصا الرجل بقى إيه ملتحي، فقال له: لا والله مش واخد بالي. قال له: أنا السواق اللي نزلتك بالليل في المطر وفي الشتاء، أنا بعدين أنت ما نزلت يعني كان يدور في خلدي شيء واحد، وهو لماذا تحمل هذا المطر وهذا البرد ونزل في هذا الوقت مع ان انا مستمتع بما افعل؟ فلابد ان الراجل ده عنده قضية عظيمة ومن اجلها يتحمل كل ذلك، ولذلك كان هذا سبب في التزامي. انظر، فالكثير منا بيستهين بمثل هذه المواقف. اي نعم. فنعود الى القصة مرة اخرى. فقال محمد مبتسما وفي ثقة: نعم، فإن المنكر إذا لم أستطع أن أزيله يجب أن أزول عنه، فقد تتعرض السيارة لحادث اصطدام لا سمح الله. محمد يعني بيقول لهم: إحنا أنا لو ما أقدرش أقعد في العربية ومشي كده، قد تتعرض العربية لحادث اصطدام فنموت جميعا ونحن متلبسين بهذه المعصية، ولست مستعدا أن ألقى الله وأنا عاصي. يتوقع واحد من ركابه يعمل إيه؟ أيوة تمام. الراكب يبتلع لعابه في وجل حادث. لماذا تقول ذلك؟ ليه كده ببشر علينا عم الشيخ؟ يعني انت بتبص علينا كده ان احنا نموت يعني. فقال محمد بنبرة حزن عميقة: يا اخي، ان تذكر الموت ليس تشاؤما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه من لذات، وهو الموت. وكما ان الذي ينسى الموت ويتناساه يصاب بالغفلة وتكثر منه المعاصي. ثم ان الموت حق كما نعلم، ما منه مفر ومهرب. قال: ثم تمر السيارة على حادث اصطدام يموت فيه السائق، ويرى الركاب ذلك الميت، والناس يخرجونه من السيارة المحطمة. قال محمد منتهزا الفرصة: هل رأيتم؟ ترى ماذا كان يسمع هذا السائق قبل أن يموت؟ لو كان يسمع القرآن فهنيئا له بهذه الموت، وإن كان يسمع الأغاني ويدندن مع الموسيقى فقد مات على معصية الله وختم له بشر، نسأل الله السلام. ماذا سيكون رد الفعل في الغالب؟ في هدوء يمد السائق يده إلى التسجيل ويفتح شريط القرآن، موقف طبعا فارض نفسه، أي نعم. فينطلق صوت الحصري رحمه الله تعالى تاليا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإننا نمر يوميا بالعديد من هذه المواقف التي تحتاج إلى حنكة وبداهية في التصرف وتقدير الموقف وإعطاؤه ما يناسبه من الكلام. وضربنا هذا المثال بهذه القصة الافتراضية، لكنها موجودة في المجتمع، وموجود هذه الصورة من المنكر بصورة مكرورة، لكن لأجل أن يكون فيها ما فيها من الفوائد التي يتعلمها الداعي إلى الله تعالى. وبعد، أيها الداعية الأريب، إن النهي عن المنكر يأخذ وسائل أخرى كثيرة، مثل إرسال الخطابات وإهداء الأشرطة الصوتية التي تتناول المنكر المراد تغييره، أو زيارة ودية يتم مناصحة صاحب المنكر فيها برفق ولين، أو مكالمة هاتفية يتم تفهيمه فيها ضرورة الانتهاء عن ذلك المنكر، أو حث من يحترمه صاحب المنكر على القيام بدور في نصيحته وزجره. والصور كثيرة في ذلك، ومن قام لله عز وجل سيجعل الله عز وجل له بإذنه سبحانه وتعالى التأييد، ويجعل الله عز وجل له بإذنه سبحانه وتعالى العون. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالذي يحمل الدين إلى الناس ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر هذا من المفلحين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لدينه، المتحملين لأجل دينه ما يصيبنا في سبيله سبحانه وتعالى، محتسبين الأجر على الله سبحانه وتعالى. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.